حاجة اتعلمتها من شباب الحد شيبي، لما اقول ابقى قد القول، ولما اعمل ابقى قد رد الفعل. قلب ابيض مع اللي بيجي معايا دغري، واسود من عتمة الليل مع الحورتجي اللي بيقرب لي بشر. سوق الندالة وسع والكل بيجي بيلت، وما النصاص بتقوم تلقى الاصيل بيشت. العوزة هي الميزان فيها الرجال بتبان، ومدام قلع توبه يبقى ملوكش امان. بيعه كمان وكمان وافرح بانك بعت، توب الشرف حساس لو اتقلع بيعت. وديني لسه بتفرج ده سلك اقصد وبتهرج، ودنيا ماشيه سمعت في اللي معاك ووقت الشدة كنت وراك، ومش قصدي ان كنت ملاك لكن شبعاك، وفاتح قلبي عالمكشوف وبعشق موت ومش مكسوف، كلامي دغري مش ملفوف ولا باهي. انا صابر وصبر جديد، ومهما بتغلي في المواعيد انا بضحك عنيد وسعيد واقول هانت. قابلت شفت كتير ولا خفتش من المشاوير، ورغم الول فضلت كبير ما بصغرش، ولا مدتش ايدي فيهم وشلت حموليكم وراكم، واحلامي ابد مظلوم ولا ظلم. غريب في بلاد ما تعرفنيش، وبستنى الوعود ما تجيش، وحتى زماني ما نصبنيش، يا دنيا وشوش عايشها زي خطوة دب، وانا صادق في صحبة زب، وصدق الحر غيا وكيب ما بيسيبهوش. معك في الدقيقة مهما تدوس، ولا بيعك بأي فلوس، لكن لو بعتها بقى كابوس لأحلامك. عشرني تعرف الرجال تلاقي الشي لعشيال، بجد ومش كلام أقوال وقدام. عمري جريت ولا تخبيت، على الطبلية انا تربيت، وعارف معنى كلمة بيت، وانا حامي لا بدهن زينة ولا بويا، ووقت الشدة على بويا ولحم كتافي من ابويا. سكوتك وقت الغضب قوة، سكوتك وقت المصايب صبر، سكوتك وقت الحوجة عزة نفس. وديني لسه بتفرج ده سلك اقصد وبتهرج، ودنيا ماشيه